ايش؟ من صلى قبل البلوغ. ها نعم يسجل، يسجل له، لكنه لو لم يصلي لا إثم عليه، لكن يسجل له ويحتسب له بعد بلوغه. الحج قبل البلوغ أيضا يصح عن الصغير، يصح عن الصغير نعم، لكنه لا يجزي ولا يكفي عن حجة التكليف، عن الحجة الواجبة، يعني بمعنى أنه إذا بلغ يجب عليه أن يحج، لكنه يحسب له. نعم لا يأثم، لا الوالد يأثم إذا لم يأمره، الوالد يأثم إذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم، فيأثم إذا لم يأمره، لكن الصغير لا يأثم لأنه لا يتوجه إليه إذن. كذا الصيام أيضا. نعم ها ما الصلاة ليست واجبة عليه، لكنه يعود ويؤمر بالصلاة إذا استيقظ، لكن إذا يعني إذا كان الإيقاظ أو إيقاظه لصلاة الفجر قد ينفره عن الصلاة، فإن الوالد يراعي المصلحة، يراعي المصلحة، وإذا استيقظ يقول صلي الفجر فإنك لم تصلي، لأن الصلاة ليست واجبة عليه في هذه الحالة. نعم مرة الولد يعني المرأة قد توفيت، يعني هي قادرة على الحج ولا غير قادرة؟ ما هي قادرة؟ لا حج ولا عمرة؟ بالنسبة للعاجز يا إخوة عن الحج والعمرة ببدنه، لا المال، العجز عن المال لا يجوز معه، أن لا تجوز معه النيابة، لكن العجز البدني، العجز البدني تصح معه النيابة، كذلك الوفاة. أما العجز المالي فالنيابة لا تصح عن المنيب. لماذا؟ لأن أولا العبادة غير واجبة على الحج والعمر غير واجبة عليها هنا لعجزه، لأن الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، وثانيا كونه مثلا قادر ببدنه يعني قد يعني وعاجز بماله، قد الله عز وجل يرزقه في المستقبل ويعتمر بنفسه ويحج بنفسه. نعم نعم نعم الحاج يسأل يقول هل المرأة يصح أن تأم النساء؟ نعم تأم النساء وتكون في وسطهن، لا تتقدم عليهن، يعني تكون في وسط النساء في وسط الصف وتصلي بهن إمامة. نعم نعم إيه نعم تجهر في الصلاة الجهرية، تجهر بالقراءة، تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية وتسر في الصلاة السرية. نعم يعني صلت خلف الإمام ما عليها، لأن الفاتحة يتحملها الإمام عند كثير من أهل العلم، يعني قراءة الفاتحة يتحملها الإمام عند كثير من أهل العلم، فصلاته صحيحة إن شاء الله، حتى ولو كان حتى لو السرية إن شاء الله. نعم نعم يتبضع. نعم السائل يقول بعد طواف الوداع هل يجوز أن يشتري ويتبضع، يعني يأخذ بضائع؟ لا العلماء قالوا في طريقه يشتري في طريقه ما يريد، أما أن يذهب إلى السوق ويتسوق ويبيع ويشتري هذا لا، لأن هذا لا يتفق مع الوداع، لأن الوداع معنى توديع البيت مثل توديع الصديق، فأنت تشتري في طريقك، إذا كان في طريقك تشتري وإلا فلا. نعم نعم يعدي إيش لا إذا تخش معهم إمام، وإلا لا تدخل معهم، إما أنك تدخل معهم وأن تصير أنت الإمام، وإلا لا تدخل معهم، لأن إمامة المرأة للرجل لا تصح. إيش ما يتوضأ؟ أخرس لا الأخرس بالإشارة، الأخرس الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. عقل يدرك ولا ما يدرك؟ عقل ما يدرك العقل؟ لا ما يدرك، لا هذا ما واجب، ما تجب على العبادة، العبادة غير واجبة. نعم لحظة يا حاج أيوة إيش وقت إيش؟ لا الوقت المراد به وقت الدخول، وقت دخول الصلاة، يعني متى يدخل وقت الفجر ومتى يدخل وقت الظهر ومتى ينتهي؟ لا ما هو المقصود بوقت الجماعة، قد يكون الوقت داخل قبل الجماعة، الوقت يعني الأوقات المقررة للصلاة، قد يكون الوقت موسع وقد يكون الوقت مضيق. لا من الفجر للظهر وقت الفجر، من طول على الفجر إلى طول على الشمس بس، وقت الظهر من زوال الشمس إلى قبيل العصر وهكذا. لا ليست فريضة لكنها تعدل فريضة، يعني أجرها يعدل فريضة الصلاة في لا إذا وجدت إذا دخلت والفريضة قائمة صلي فريضة. يحصل ثوابه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، أما الفرض فله باب آخر. غدا إن شاء الله.